الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة نظم الناظم الذي نظمه في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حوضه، وفي التصديق بعذاب القبر. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصى وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. أما الشطر الأول من البيت الأول، تكفير أهل المعاصي من أهل القبلة، هذا المنهج ليس منهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، إنما المؤمن الذي يقع في معصية يقال له مؤمن عاصي، انتقص إيمانه بالمعصية. أما غير أهل السنة كالخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، وكلمة يكفرون أصحاب المعاصي يعني يخرجونهم من الملة، وما دام قد حكم عليه بالكفر إذن فماله حلال ودمه حلال وذريته حلال، ثم في الآخرة يحكمون عليه بالخلود في جهنم والعياذ بالله. أما المعتزلة فوقفوا موقفا بين أهل السنة وبين الخوارج، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وأما المرجئة وهي فرقة من الفرق التي ضلت طريق الصواب، فهم لا يرون مع الإيمان معصية تضر، بقول لك كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية، لأنهم لا يعتقدون العمل من الإيمان، عندهم يكفي في الإيمان المعرفة. يقولون إذا عرف ولم يعمل ناجي، وكذلك هي فرقة من فرق أهل الضلال. ومن ثم قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني لا تحكم على من يصلي بالكفر وإن فعل معصية. فما هو الكفر إذن؟ الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، والله تعالى قال في كتابه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، إلى آخر الآية من سورة الحديد. الشاهد في الآية: يعجب الكفار نباته. الكفار هنا ليس المقصود بهم من تركوا الدين، إنما المقصود من يقوم على أمر الزرع، كفر البذر إذا غطاه بالتراب، كفر البذر إذا غطاه بالتراب. ويسمى الكفر كفرا لأن صاحبه يغطي الإيمان ويظهر الكفر، يغطي الإيمان بالكفر. أما الكفر في الاصطلاح فهو اعتقاد وقول وفعل دل عليه دليل من الشرع بأن هذا ينافي الإيمان. مرة ثانية، اعتقاد أو قول أو فعل دل عليه دليل من الشرع بأنه ينافي أصل الإيمان. مثال تقريبي، يعتقد أن في الكون إلهين، والله تعالى قال في القرآن قل إنما هو إله واحد. يبقى قوله قل إنما هو إله واحد دل على أن من يعتقد بإلهين في الكون أن اعتقاده هذا نافى أصل الإيمان، يعني وقع في جريمة في الأصل لا في الفرع. وهذا اعتقد ما دل الشرع عليه بأنه منافي لأصل الإيمان. طيب، أو تكلم كلمة دل الشرع على أنها تذهب بأصل الإيمان، كمن يسب الدين. اللي بيسب الدين ده سب الله رب العالمين وسب جميع الأنبياء والمرسلين. طيب، يبقى إذن هذا القول قول كفر ولا دل عليه الشرع، أو يفعل فعلا كمن يستبيح محرما. يعني الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، فإذا به يستحل نكاح بنت البنت. طيب، ثم لما سألناه ما وجدناه متأولا، يعني لم نجده قد فهم خطأ ولم نجده مكرها ولم نجده جاهلا، لما وجدناه عالما قاصدا ذاكرا، لا هو جاهل ولا ناسي ولا متأول ولا مكره، يبقى فعلتها. لماذا فعلتها؟ قال أراها حلالا. يا أخي، يقول لك اللي بزرع زرعه هو أولى بثمرها. طيب، يبقى هذا فعل فعلا دل الشرع عليه بأنه منافي لأصل الإيمان أم لا؟ ومن ثم الكفر هو اعتقاد أو فعل أو قول دل الشرع عليه بأنه منافي لأصل الإيمان. يبقى هذا تعريف الكفر. ومن ثم لا تحكم بالكفر على من صلى. الصلاة أصل ولا فرع في الشرع؟ أصل. طيب، صلى ثم شرب محرما، شرب بنجو أو شرب حشيش أو شرب خمرة، هل نكفره بشرب الخمر؟ متى نكفره بشرب الخمر؟ لو استحلها، يعني لم يعتقد حرمتها، خلاص يبقى دل الشرع على أنه استحل. نقول فلان هذا فعل فيه كفر حتى نقيم عليه الحجة. يجلس معه أحد العلماء، يمكن عنده شبهة يجليها له، يمكن فاهم خطأ يفهمه صحيح، يمكن ما يعرفش يعرفه. بعد إقامة الحجة عليه لو فعل معتقدا حلها كفر. يبقى لذلك ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. من جاء بأصول الدين ثم وقع في المعصية لا يقال له كافر، إنما هو مؤمن انتقص إيمانه بما فعل من معاصي. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصى. من من البشر بعد الأنبياء معصوم من المعصية؟ الحديث عند الترمذي كل بني آدم خطاء، قال وخير الخطائين التوابون. وحديث آخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. وهذا يعني أنه ليس من أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه معصوم من الذنوب والمعاصي. كل الناس بتعصي، والله تبارك وتعالى ذو العرش يصفح. لذلك هذا البيت فيه أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون صاحب المعصية إن داوم على أصول الإسلام، ومن خالف أهل السنة في هذا فقد ركب طريق الضلال. بعد ذلك يقول الناظم: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه. من هم الخوارج؟ يعني ايه خوارج؟ الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين. سلطان يعني حاكم، خرجوا عن طاعته، خرجوا عن طاعته، يقال لهم خوارج. نزعوا يدا من طاعة، قاموا لتفريق وحدة الأمة. والخوارج هؤلاء ظهروا أول ما ظهروا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يكن فيهم واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا قوما حديث أو كانوا قوما حديث عهد بإسلام. كانوا مجموعة شباب كده يعني أسلموا جديد، ولم يكن فيهم أحد من الصحابة الكرام. سيدنا علي متى تولى؟ تولى سنة كام؟ 36، مش كده؟ 36 هجري. وإذن هؤلاء يعني لم يعاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا قوما شبابا كده فخرجوا. فلما رأوا النزاع القائم بين علي ومعاوية رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية، يعني لم يعجبهم ذلك. ولما كان ما كان من أمر التحكيم، لما رفعوا المصاحف وأرادوا أن يحكموا القرآن بين في علي وفي معاوية، كان الحكمان من مين؟ أبو موسى الأشعري ومين؟ وعمرو بن العاص. فخرج هؤلاء القوم اللي هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ما يفهموش الدين كويس، هو قرأ كتاب كده ففكر نفسه هو أبو العلماء، وبعدها بدأ يصب ويكيل على الناس أحكام. عمل إيه بقى؟ قال لهم: أنتم بتحكموا البشر ومن ثم كفروا الحكمين وكفروا علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عن جميع، وكفروا أهل الجمل وخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، طلحة رضي الله عنها وارضاها، الزبير رضي الله عنه وارضاه، كفروا هؤلاء، وكفروا عثمان رضي الله تعالى عنه. شوف بقى ازاي. ومن ثم من أصول مذهب الخوارج تكفير عثمان وعلي وأبو موسى وأبي موسى ومعاوية وعمرو بن العاص وعائشة وطلحة والزبير، هذا من أصول مذهبهم. بعد خروجهم يكفرون هؤلاء الصحابة. طيب، والخوارج هؤلاء يعني فرقة تشعبت إلى فرق. لما تقرأ في كتب الميل والنحل خاصة عند الشهرستاني يقول لك هم حوالي 20 فصيل إلى 25 فصيل، ويقول لك منهم الأزارقة والمحكمين ومش عارف وأهل التفسير والنجديين ومش عارف اليزيديين، تمشي يعني إيه أسبوع لغاية ما إيه ما تمل وتقلق وتزهق من أحوال إيه هؤلاء. الخلاصة، هؤلاء الخوارج من اعتقاداتهم تكفير صاحب الكبيرة، وهذا أصل عندهم جميعا بعد تكفير الصحابة الذين ذكرنا من أصول مذهبهم، كذلك تكفير صاحب الكبيرة. ومن ثم بيقول المؤلف: ولا تعتقد رأي الخوارج، يعني أيها السني يا من تريد طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة النبي مغايرة لطريقة الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر أحدا بمعصية، لكن الخوارج تكفر بالمعصية، والخوارج بيسموا أنفسهم أسماء تانية، بيسموا أنفسهم الشراء، الشراء بالتاء المربوطة، على اعتبار يعني ان هم باعوا انفسهم لله، بزكوا انفسهم هذه التزكية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هم بيقولوا احنا دولي، وسموا انفسهم الحرورية نسبة الى الموطن الذي كانوا يسكنوه، حوراء. ومن ثم يقال لهم خوارج وشراء وحرورية. والخوارج من مذهبهم أنهم يكفرون كل من يخالفهم، ويستبيحون ماله ودمه وأهله. كل من يخالفه في المذهب هو عنده كافر، ويكفرون من يستنفرونهم للخروج معهم ولم يخرج. يعني ممكن يبقى هو خارجي على مذهبه لكن مش قادر يطلع يحارب معاه، يقول لك برضه كافر. يسموهم القاعدة، يكفرون القاعدة منه، ويحكمون على أطفال المشركين بأنهم في النار مع آبائه. طب يا ترى الخوارج هؤلاء هل هم كفار ولا غير كفار؟ العلماء الكرام اختلفوا فيهم إلى 4 أقوال. قول يقول هم كفار، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترضه ذو الخويصرة التميمي، قال إن هذا سيخرج من صلبه أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن ويقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا وجدتموهم فاقتلوهم، فاقتلوهم فإنهم شر الخلق والخليقة، ويقتلهم خير الخلق والخليقة. طيب تعال معايا، دي مجموعة روايات ضمناها إلى بعضها البعض. يقول لك شوف النبي وصفهم بإيه، قال اقتلوه، واحد. الثانية قال يمرقون من الإسلام، المروق اللي هو الخروج، كما يمرق السهم من الرمية. شفت السهم لما صاحبه بريشه ويرميه كده عشان على الصيد بيطلع سهل، كذلك هم يخرجون من الدين بسهولة جدا، بسهولة كبيرة، لأنه هو فاهم خطأ، مش فاهم كويس، ما قرأش أصول الدين. ومن ثم أول ما يقرأ يخالف كافر، ضال كافر، وهكذا. طيب يخرجون، يبقى النبي وصفهم منهم يخرجون من الدين بأيسر ما يكون، ثم وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة. ومن هم شر الخلق؟ لو كانوا مسلمين لم يكونوا شر الخلق، لما شر الخلق وخلهم من كفار. يبقى ثم أذن في قتلهم. طيب قالوا هذه الأحاديث تدل على كفرهم، ومدام هؤلاء القوم قالوا هم كفار، يعني معناها دماؤهم حلال وأموالهم حلال، وتسبى ذراريهم، وتسبى ذراريهم، يعني تسبى الذرية. وفريق آخر قال لك لا، هم ليسوا كفارا، إنما هم فرقة كباقي فرق الإسلام، عندهم من الضلال ما يناصحون فيه، ما داموا يصلون لا نحكم عليهم بالكفر. هذا فريق قال هذا القول. ومن هؤلاء الإمام الشاطبي رحمة الله عليه والإمام ابن بطال صاحب شرح البخاري، وذكر كذلك هذا الإمام الخطابي صاحب معالم السنة رحمة الله تعالى على الجميع. وفريق ثالث قال لك منهم كفار ومنهم ضلال. كيف يعني؟ قال لك أيوة، ما هم فيهم فرق بتحل نكاح البنات، بنات البنات وبنات الأولاد، وفيهم فرق بتنكر سورة يوسف. يقول لك سورة يوسف مش من القرآن. ليه؟ يقول لك فيها ذكر العشق، والإسلام لم يحض أحدا على العشق. يبقى من ينكر سورة يوسف يبقى كده زعم أن القرآن محرفا أم لا؟ زعم أن القرآن محرفه. طيب، واللي يحل نكاح بنت البنت يبقى هذا من القرآن ولا أقام القرآن؟ هذا من القرآن. ومن ثم قالوا من يحل نكاح البنات كافر، ومن ينكر سورة يوسف كافر. أما من يعتقد اعتقاد الخوارج ولا يحرف في القرآن ولا ينكر شيئا منه هو ضال بما عنده من ضلال، ضال بما عنده من ضلال. وفريق آخر قال لك الخوارج اللي هم كانوا في عصر سيدنا علي لم يعد منهم الآن أحد. طيب، إذن هذه أقوال أهل العلم في الخوارج. من رأى أنهم كفار أباح دماءهم وأموالهم وأباح سبي نسائهم وذراريه، ومن رأى أنهم مسلمين أو مسلمون ضلال أبقى لهم أموالهم وقال دماؤهم معصومة وأبقى لهم ذراريه. وهكذا، فافهم أيها الأخ الكريم. لكن المطلوب أن تترك فكرهم كله. سيدنا عمر رضي الله عليه سمع برجل اسمه صبيغ يتكلم في الأمور المشتبهة، فقام قال لهم هاتهولي. فجاءوا له بصبيغ، فجهز له جنه نظيف كده، يعني شعشبه بالجن، وجعل يضربه العرجون، هو الجن يعني، بالعرجون لغاية ما وضبه. فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال له عمر وأنا عبد الله عمر. فلما يعني الشعشب وخلاص بدأ جسمه يوجعه، قال كفى يا أمير المؤمنين، لقد ذهب عن رأسي ما كنت أجده. يعني الشبهة اللي عندي راحت خلاص. ومن ثم ينبغي لولاة الأمر أن يؤدبوا أصحاب المعتقدات الفاسدة حتى يرجعوا إلى صحيح الدين. يبقى قول الناظم ولا تعتقد رأي الخوارج، يعني لا تعتقد ما يعتقدون من تكفير صاحب المعصية والحكم عليه بالخلود في النار. إنه يعني رأي الخوارج مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ما قلت الخوارج ومذهبهم فضيحة، فضيحة بين الورى. ومن ثم ينبغي أن تعلم شيئا، أن التكفير لا يحكم بالكفر إلا مجتهد. مجتهد يعني إمام عالم كبير يعرف أصول الدين وفروعه، ويعرف إقامة الحجة، ويعرف كيف يستنبط الأدلة وكيف يوظفها. مش أي واحد كده يكفر من الناس. والتكفير له ضوابط. طب الشخص ده الفعل الفعل دي هل هو عالم بها؟ هل هو يفعلها قاصدا؟ هل هو يفعلها ذاكرا ولا ناسي؟ تمام؟ هل يعني يعرف الدليل؟ هل جلست معه أو جلس معه عالم وأزاح له الشبه وأقام عليه الحجة؟ ومن ثم كل هذه أشياء ينبغي أن نرعاها اهتماما. لا نكفر بالهوى ولا بالعاطفة. ممكن أرى فعلة شنيعة يقوم العاطفة تسوقنا يقول فلان كافر. لا، التكفير لا بالهوى ولا بالعاطفة، إنما للتكفير ضوابط شرعية، وما ينبغي لأحد أن يحكم على أحد بالكفر. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إيه؟ بترجع على واحد. لو أن القائل كاذب بترجع عليه، لو فلان ده القائل ده صادق في قوله بترجع على مين؟ على الكافر اللي هو. ومن ثم فافهم، لا تسارع في التكفير ولا في التفسيق ولا في التضليل، والتمس الأعذار للناس حتى تقيم عليه الحجة وتجلس معه مرة بعد المرة بعد المرة. إن اقتنع فهو منك وأنت منه، وإن لم يقتنع لك أن تقول فلان ينطق بالكفر، لأنك لا تدري ما في قلبه، ولا يعلم نوايا العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. إلى هنا ينتهي لقاء اليوم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنبين عقيدة المرجئة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، وعلى الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، اهد أبناءنا واستر على بناتنا، أصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.